بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع. تقديم عبد الرحمن السبهان. ومهبط الوحي المجيد. بعث النبي المصطفى بالحق فاندحر المريء، وتناثرت شبه الضلال وزلزل الكفر العلي. بمحمد وبصحبه قد المؤلف هنا قال: أدوار الدعوة مراحلها، الدور المكي 13 سنة، والدور المدني 10 سنوات كاملة. الذي يهمنا الآن وسنشرع فيه هو الدور المكي 13 سنة، وقسمها أيضا إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الدعوة السرية، كم استمرت؟ 3 سنوات. ما معنى الدعوة السرية؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدع بالدين الذي أوحي إليه، لم يخاطب الناس عموما، لم يتكلم في المجامع العامة، لم يتكلم في المسجد الحرام. المرحلة الثانية من المرحلة المكية إعلان الدعوة، وهي بعد 3 سنوات. المرحلة الثالثة مرحلة الدعوة خارج مكة. يذكر المؤلف هنا يقول أن مكة كانت مركز ديانة العرب، وفيها الكعبة، والناس يأتون إليها في الحج، لأنه في الجاهلية كان في حج. فاجتثاث هذا الدين الجاهلي من الناس لا بد أن يكون بشيء من الصعوبة، بعكس لما يأتي إلى قرية بعيدة ليس فيها دين، ليس فيها حرم، ليس فيها أصنام كثيرة ويدعوهم. فتطلب هذا أمرا زائدا من الجهد والدعوة، وهو ما أشار إليه المؤلف. قال: ولذلك كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية، لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية، وهو ما عنون له المؤلف بقوله الرعيل الأول. الرعيل الأول أوائل من أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. يقول الدكتور مصطفى السباعي، يقول: إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجمهور ينبغي ألا يجهر بها الداعية حتى يؤمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغالي والنفيس. الآن هؤلاء نشأوا ونبتوا على الأصنام، فيأتيهم شخص يسفه هذه الأصنام ويدعو إلى نبذها وطردها، لا بد أن يحدث هناك إشكال، فناسب أن يكون له عدد حتى تتوازن الكفة في المجتمع فيتقبل هذا الأمر. ذكر الرعيل الأول الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا وأجابوه، فلهم السبق في ذلك، الذين هم خديجة وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. هؤلاء كلهم أسلموا في أول يوم من الدعوة، وهذا كفى به شرفا وفضلا. وتلاحظون هنا ذكر موقف غريب، قال أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه نشط في الدعوة للإسلام، الآن أسلم بيوم واحد ثم نشط إلى الدعوة للإسلام، الزبير بن عوام ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وهؤلاء الثمانية هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام كما ذكر المؤلف. هؤلاء ممن أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أوائل المسلمين أيضا بلال بن رباح، ثم أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم ابن أبي الأرقم، وعثمان بن مضعون، وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن حارث، والسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل الذي هو ابن عم عمر بن الخطاب، وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود، وخلق سواهم، وأولئك هم السابقون الأولون، وهم من جميع بطون قريش. هؤلاء أسلموا سرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال سرية، وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر. ذكر هنا المؤلف قال: الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا، أن قريش كان عندها الخبر لكنها لم تعره اهتماما، لا يلتفتون إليه. ثم مرت هذه 3 سنوات والدعوة سرية وفردية، يأتي إلى شخص يرى أنه يتقبل الدين، يتقبل الإسلام، فيدعوه، فإن قبل فالحمد لله، فإن لم يقبل يقول له اكتم عنا يا لا تخبر. هذا معنى الدعوة الفردية. الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد. الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد لا ليس نرضى عيننا نوم قريب أو بعيد. المرحلة الثانية الدعوة جهارا. مرت 3 سنوات من الدعوة السرية، الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى جهارا، ونزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. الغزالي رحمه الله يقول لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كبير المنزلة في قومه أو في بلده، مرموقا بالثقة عندهم والمحبة، وها هو ذا يواجه مكة بما تنكره وتكرهه، ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء، وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون، لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ قبل أن يصعد على الصفا جمع أبناء عمومته وقبيلته الخاصة الذين هم بنو هاشم، وكلمهم في أمر الدعوة، ثم بعد ذلك صعد على الصفا في القصة المشهورة. أبو لهب طبعا طويته سيئة وكان معروفا بالشر، ويقال أن الذي كان يؤثر عليه زوجته أم جميل فكانت تؤزه إلى الشر، فحضر أبو لهب في الاجتماع هذا، كانوا 45 رجلا، فقال أبو لهب هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباح، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة، يعني أنت ستظهر لنا في أمر لا نستطيع أن ندافع عنك، يظن أن المسألة مسألة حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم في ذلك المجلس، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد ذلك على الصفا فاجتمعت إليه بطون قريش فدعاهم إلى التوحيد والإيمان. البخاري رواها برواية ومسلم رواها برواية، فنقرأ الصحيح البخاري. قال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب السورة. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا. لا ليس نرضى عيننا نوم قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريض، ولوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد، ولوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد، والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد، والله مولى المؤمنين يقضي ويحكم ما يريد. في البدء بالأقربين مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للأمة بكاملها، توضيح لدرجات مسؤولية الشخص التي تبدأ مع الأهل والأقارب. فالشخص مسؤول عن أهله وزوجته وأولاده ووالديه وأقاربه، وليسأل كل منا نفسه ماذا قدم لأهله وأولاده وزوجته، هل أمرهم بالطاعات ونهاهم عن المعصية أم هو غافل عنهم. ما الذي نستفيده من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا؟ رجل يخرج أمام الناس على الجبل وينادي الناس ثم يقول لهم أنا نذير لكم بين يدي، ماذا تصنفون هذه الدعوة؟ أول أمر قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالصدع بالدعوة هو الدعوة إلى الدين، ما دعا إلى شيء آخر، ما دعا إلى المناقشة والحوار والعروبة والأوطان إلى آخره، هذا شك، لكن لا يبدأ بها، إنما يبدأ بالتوحيد، هذا هو البداية في كل دعوة، وهذا شيء تكاثرت به النصوص وهو السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا إلى التوحيد. لماذا هذه المواجهة القوية من أبي لهب؟ ما الذي نستفيد من هذا الموقف؟ أن يكون أول رد فعل للدعوة هو هذا الهجوم القوي، رسالة لكل أتباع الأنبياء أنه قد يأتيك صفعة قوية في ممارستك للدعوة من أقرب الناس إليك، فإن جاءتك وأصابتك فقد أصابت من هو قبله، وإن لم تصبك فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يدعو للتقاعس بقدر ما يدعو إلى الصبر والثبات والعزيمة الصادقة. نأخذ الآن ردود الفعل. ما الذي حصل من قريش؟ أنهم فجرت مكة بمشاعر الغضب، وماجت الغرابة والاستغراب حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام، وكأنه صاعقة قصفت السحاب فرعدت وبرقت وزلزلت الجو الهادئ، وقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة ويخشى أن تأتي على مقاليدها وموروثاتها. ولذلك قريش اجتمعوا قالوا ماذا نقول في محمد؟ شاعر، نعرف الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، ما هو شعر؟ قالوا نقول ساحر. قالوا ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا فماذا نقول؟ قالوا مجنون. قالوا ليس مجنون، رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فما نقول؟ قال والله، هذا الوليد المغيرة، قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه أن تقول ساحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه. وهذا ما قصه الله علينا في سورة المدثر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وبهذا اتفقوا على أن يقولوا هذا إذا جاء الموسم للحج فلا يمر بهم أحد إلا حذروه. والذي تولى كبر هذا أبو لهب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار في الحج وأبو لهب خلفه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. بعد ذلك صدرت العرب من الحج ولم يظهر أي أثر. فاروق والمولى شهيد، وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد، وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد، ماتت جسومهم وفعلهم المسدد لا يبيد، نفسي الفداء لهم وللباغي.